الطلب، وقد يطلق لفظ الأمر على غير الطلب، كما في قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. ولكن إطلاقه على تلك المعاني على غير الأصل، قد وقع اختلاف بينهم في الأمر، هل هو حقيقة في القول أو أنه حقيقة في الفعل. وظواهر النصوص الشرعية والعربية تدل على أن الأصل في باب الأمر أن يراد به الطلب، وأن كلمة الأمر عند عدم تقيدها بقرائن تصدق على الطلب. وأما التعريف في الاصطلاح فقد ذكر المؤلف فيه تعريفين: الأول أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالاستدعاء يراد به الطلب. وهذا التعريف يسير على مذهب من يفسر القول بالمعاني النفسية، وعلى من يفسر القول بالألفاظ اللسانية. ولكنه يخرج كان مثل الإشارة، وقوله على وجه الاستعلاء أي على جهة طلب العلو، لأن لفظة افعل إذا وجهت لا على وجه الاستعلاء فإنه لا يسمى أمرا، بل يكون إما التماسا وإما دعاء وبعض أهل العلم قال على وجه العلو، وهذا فيه نظر، وذلك لأن الأقل إذا طلب العلو على من هو أعلى من فوجه صيغة الأمر توجه إليه اللوم والانتقاد. قيل له: لم تأمر من لا يصلح أن تأمره؟ وأما التعريف الثاني الذي ذكره المؤلف فهو أن يقال: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. قوله المقتضي أي الذي يطلب، والمؤلف لم يرتضي هذا التعريف، لعدد من الأمور، أولها أن كلمة المأمور لا تعرف إلا بعد معرفة الأمر، ولا يصح أن نورد في التعريفات أشياء لا تعرف إلا بعد معرفة المعرف، هذا المسمى دورا. كما أن بعضهم اعترض عليه بأن كلمة طاعة لا تفهم إلا بعد فهم الأمر، المسألة الثانية الصيغ الدالة على الأمر، هناك عدد من الصيغ تدل على الأمر، أولها صريح الأمر كما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الصيغة الثانية: ما كان على وزن افعل، من أمثلته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصيغة الثالثة: الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، كما في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. الصيغة الرابعة: اسم فعل الأمر، كما لو قال: حذاري. الصيغة الخامسة: الخبر الذي قد يتخلف فإنه يحمل على الأمر، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، كأنه قال: أمنوا من دخله. كذلك من الصيغ ما ماثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، من الصيغ أيضا المصادر، إذا كانت في جواب الجزاء، منه قوله تعالى: فضرب الرقاب، المسألة التي تليها هل الأمر صيغة تدل عليه بنفسها؟ قبل هذا يمكن أن نذكر معاني صيغة افعل. فإن صيغة افعل لها عدد من المعاني، ذكر المؤلف منها 13 معنى، وبعضهم وصلها إلى 17، والفرق فيها بين الإهانة والتهديد أن الإهانة في فعل واقع لا محالة، التهديد يتعلق بفعل متوقع. وأما حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن العلماء لهم فيه عدد من المعاني. المعنى الأول أن المراد الخبر، فإنه يقول فإنك ستصنع ما شئت، وقد يكون المراد بقوله فاصنع ما شئت الأمر، كأنه قال، وبالتالي يكون المقصود به الإباحة، كأنه قال إذا لم يكن الفعل الذي ستقدم عليه مما يستحي منه فلا بأس أن تفعله. المسألة التي تليه، هل الأمر صيغة أو لا؟ المراد بهذه المسألة هل هناك ألفاظ تدل على الطلب بذاتها أو لا؟ تحرير محل النزاع. إذا كان مع صيغة افعل، إذا كان مع الصيغة قرائن فإنها تحمل على ما تدل عليه تلك القرائن، أما إذا لم يكن مع اللفظ قرائن فهل للألفاظ معاني تدل عليه بنفسها أو لا؟ وهذه هي مسألة الكلام، هل هو الألفاظ والأصوات أو هو المعاني النفسية؟ أما عن أقوال العلماء فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول للأشاعرة أن الكلام هو المعاني النفسية ولا تدل الألفاظ على تلك المعاني إلا بوجود قرائن تحتف بالخطاب، القول الثاني قول جماهير أهل العلم بأن الكلام هو الأصوات والحروف، وأن هناك صيغا تدل على الأمر بنفسها ولو لم يكن معها قرائن. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، قال المؤلف بأنها من الكتاب والسنة وكلام أهل اللغة والعرف والفقهاء. الدليل الأول لهم قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فالإشارة التي سماها وحيا هنا تشتمل على معان نفسية، ومع ذلك لم يعتبرها كلاما، ما يدل على أن الكلام ليس هو المعاني النفسية. ومن أدلتهم قوله تعالى لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومع ذلك لما قابلت قومها أشارت إليه، والإشارة تقتضي وجود معاني نفسية، ومع ذلك لم يسمها كلاما. يستدل عليه أيضا بعدد من الأدلة القرآنية، ومنها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والسماع إنما يكون للأصوات والحروف وليس المعاني النفسية. استدل عليه بعدد من الأحاديث، منها حديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ففرق بين الكلام وبين حديث النفس، استدل عليه بحديث: أمسك عليك لسانك، مما يدل على أن الأقوال في اللسان. وهكذا استدل عليه بإجماع أهل اللغة، فإنهم يجعلون الكلام هو الألفاظ، كقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد. هذا إجماع من أهل اللغة. كذلك هناك إجماع من الفقهاء على عدم تسمية المعاني النفسية باسم الكلام، لذلك لو حلف لا يتكلم ووجد عنده معاني نفسية لم يحنث بذلك. كذلك إجماع أهل العرف، فإن من وجدت عنده أصوات وحروف سموه متكلما، ومن لم توجد عنده سموه ساكتا. بهذا يتبين تواتر الأدلة الدالة على مذهب الجمهور. المسألة الأخرى صيغة افعل، هل تكون تدل على الأمر بنفسها أو تحتاج إلى قرائن؟ بعض أهل العلم حكى أن خلاف الأشاعرة في هذه المسألة، قالوا لذلك لا ينازعون في أن لفظة أوجبت وألزمت تدل على الأمر، وهذا الكلام فيه نظر، فإن الأشاعرة يصرحون بمذهبهم في حقيقة الكلام وأن المراد به المعاني النفسية، إذا المسألة الثانية ما هي؟ صيغة افعل، صيغة افعل هل تدل على الأمر بنفسها أو لا؟ وقد ذكر المؤلف أن أكثر العلماء يرون أن صيغة افعل تدل على الأمر، استدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول اتفاق أهل اللسان على جعل صيغة افعل دالة على الأمر والطلب والإلزام، ولذلك يسمونها أمرا، يسمون المخالف لها عاصيا. مثل له المؤلف ما لو قال رجل لعبده أسقني ماء، إن هذا يعد أمرا، يعد السيد آمرا، ولو أطاع العبد لكان ممتثلا، ولو عصى ولم يستجب لكان عاصيا. هذه كلها تدل على أن صيغة افعل دالة على الأمر. الدليل الثاني إجماع أهل اللغة، فإنهم يجعلون هذه الصيغة للأمر، تدل على الأمر بنفسها، وليس هذا خاصا بلغة العرب، بل كل لغة تحتاج إلى وجود أفعال أوامر. الدليل الآخر أننا لو لم نجعل صيغة افعل دالة على الأمر لأدى ذلك إلى القول بأن بعض المعاني العظيمة لم يجعل لها العرب ألفاظا تدل عليه بنفسها، هذا يفضي إلى سلب فائدة الكلام. القول الثاني يقول بأن صيغة افعل لا تدل على الأمر بنفسها حتى يوجد معها قرينة، ومن المعلوم في تحرير محل النزاع أن صيغة افعل إذا كان معها قرينة على أن المراد بها الطلب حملت عليه، وأنه إذا وجد معها قرينة على أن المراد بها غير الطلب فإنه يحمل على ما تدل عليه القرينة، وإنما الخلاف في صيغة افعل إذا كانت مجردة عن القرائن. ذهب بعض أهل العلم إلى أن صيغة افعل لا تدل على الأمر، استدلوا عليه بأن صيغة افعل قد وردت في لغة العرب في مواطن كثيرة ولم يرد بها الأمر، قد ذكر المؤلف نماذج لذلك. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا خارج محل النزاع، لأن هذه الأمثلة وجد فيها قراء تدل على أن المراد بها ليس الأمر والطلب، وكذلك لو قلنا بأن صيغة افعل دالة على هذه المعاني بدون أن يكون معها قراء لكان هذا من الاشتراك، والمشترك لفظ واحد يطلق على معاني مختلفة كل منهما له وضع مستقل، كما ذكرنا في لفظة المشتري تطلق على المقابل للبائع وعلى الكوكب المعروف. وحمل لفظ صيغة افعل على الاشتراك هذا خلاف الأصل، بالتالي لا يحمل إلا بناء على دليل وقرينة. ومن ثم قلنا بأن حمل صيغة افعل على الأمر هذا هو الأصل ولا يحتاج إلى قرينة، أما حمله على المعاني الأخرى فلا بد فيه من قرينة. فإذا كانت لا تدل على تلك المعاني إلا بالقرينة فهذا استعمال مجازي، وهذا خارج محل النزاع، إن النزاع في الاستعمال الحقيقي. بهذا يتبين رجحان قول الجماهير في أن الكلام والأوامر هي الألفاظ والأصوات، ويترجح أيضا أن صيغة افعل دالة على الطلب بنفسها ولو لم يوجد معها قرينة أو دليل. تلاحظون أن الخلاف في هذه المسائل وخلاف الأشاعرة بناء على تفسيرهم للكلام بالمعاني النفسية. سيأتي الخلاف في اشتراط الإرادة، وأن المخالف في المعتزلة في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.